فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام قريبا وسيعود قريبا كما بدأ. ايه الغرب اللي احنا عايشينها دلوقتي؟ طيب شوف المراحل التي مر بها الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غربة شديدة وسرية في الدعوة لمدة 3 سنوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بالدعوة خوفا على أصحابه من بطش قريش. بعد 3 سنين فاصدع بما تؤمر، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر بالدعوة. بعدها يؤذن للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم أن يدافعوا عن أنفسهم، ثم بعد ذلك يشرع لهم الجهاد في سبيل الله ويمكن الله عز وجل لهم. بعد ان خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مطرودا هو واصحابه، حتى استدار النبي وهو خارج من مكة ونظر اليها وهو يبكي ويقول والله انك لأحب بلاد الله الى الله، وانك لأحب بلاد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. وعلى الرغم من ذلك بعد سنوات معدودات يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا ويدخل مكة في يوم فتح مكة، ويخشى الجميع ان يبطش بهم النبي، فيقول لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ما ارسله الله الا رحمة للعالمين، ما تظنون اني فاعل بكم؟ فيقول اخ كريم وابن اخ كريم. فقال فاذهبوا فانتم الطلقاء. هذه هي اخلاق الحبيب، وانك لعلى خلق عظيم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. فاذا فكان كل ذلك ينزل لربط قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليسليهم ويعزيهم فيما يعانون من شده وشقاء، لان التسليه امر عظيم جدا، نعمه من نعم الله. هب ان مريضا مرضا شديدا، فإن وجد من ابتلي بمثل هذا المرض يتسلى ويتعافى. واحد عنده مرض، يعني عافانا الله وإياكم، مرض السرطان، أول ما يجد في المعهد لما يروح ما سيتعالج يجد مئات يعانون من نفس المرض، يقول الحمد لله ده مش أنا الواحد، ده يمكن أنا كمان حالتي أحسن منه، فهي يتعافى ويتسلى. واحد اخوه يموت او امه او ابوه او ابنه، خد بالك، ينظر للناس من حواليه ما في بيت ها الا وفي ايه ابتلاءات، كما قال ابن مسعود ما ملئ بيت الفرحه الا ملئ حزنا وفرح. على طول اي بيت في الدنيا دخل فرح لابد ان يدخل حزن. ولذلك الخنساء رضي الله عنها وارضاها قبل الاسلام كان لها اخ تحبه اسمه صخر، مات هذا الشاب، فقالت والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء حتى يعلموا قدر حسني على اخ صخر. فكانت تقول دائما يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. يبقى هنا في ايه؟ تتعدى بغيرها، تقول لنا ان في ناس كتيره جدا اخواتهم ماتوا كنت انا بقى قتلت نفسي من الحزن. فيشاء المولى عز وجل، لان التسليه نعمه، يقوم ربك عز وجل يحرم اهل النار من هذه النعمه، لانها نعمه كبيره جدا، فيحرم اهل النار منها. فعذاب النار عذاب الله واياكم منه عذاب معنوي وحسي. العذاب الحسي كلنا عارفينه، نار ولهيب وعذاب وحريق واشياء ووديان، وربنا يعافينا عافيه. والعذاب المعنوي اشد من العذاب الحسي. ازاي؟ قال جل وعلا كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالمؤمن والكافر يرى ربه عز وجل في يوم العرض الاكبر. رؤيه المؤمن تكون رؤيه اكرام، ورؤيه الكافر لربه عز وجل تكون رؤية تعذيب. لماذا؟ لأنه كفر بربه عز وجل، فإذا رآه يعلم يقينا أنه من أهل النار. فإذا رأى المؤمن والكافر ربه عز وجل ودخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار،

وبعدين لما جاء التكليف هم عايزين يعرفوا من الذي قتل هذا الرجل. طيب نبي الله موسى اوحى الله عز وجل اليه، عايزين تعرفوا اذبحوا بقر. ليه البقر؟ اشمعنى البقر؟ لانهم كانوا يتقربون من دون الله عز وجل، كانوا منهم من يعبد البقر ومنهم من يذبح قربانا للآلهة، فأراد الله عز وجل أن يعلمهم أن هذا النوع من الحيوان أو أي شيء في الكون لا ينفع ولا يضر من دون الله، فالله هو النافع الضار سبحانه وتعالى. زي ما حصل مع نبي الله موسى لما صنعوا العجلة الذهبية، لما السامري صنع لهم العجلة الذهبية، إيه اللي حصل؟ أول ما جيت ايه يا سامري عملت ايه؟ قال له عملت كذا وكذا وكذا وصنعت لهم العجل دوت، واخدت قبضة من اثر الرسول ايه اللي هو سيدنا جبريل، وعملت له العجل ده عشان يعبدوه من دون الله عز وجل. سيدنا موسى كان من الممكن، ها دي مسألة مهمة جدا، كان ممكن ياخد هذا العجل الذهبي ويعمل له عملية سياحة يعني، وينتفع بقطع الذهب يبيعها ويجهز بها الجيش المسلم، صح الله؟ لكن لا، هو يريد ان ينتزع عبادة العجل من قلوب بني اسرائيل، فعمل ايه؟ فقذفناه في اليم، يوم اليم كله. ليه؟ علشان تعرف ان ده مش اله وما ينفعش ان هو يعبد، والا لو كان يعبد كان ممكن يدافع عن نفسه، لكنه لا يدافع. فيريد ان يستأصل خبيئة السوء من قلوب بني اسرائيل. وكما جاء في الاثر الاسرائيلي، وهو اثر ضعيف والله اعلم، أن سليمان عليه السلام لما كان يحب الخيل، فكان في يوم من الأيام كده بيستعرض الخيل أمامه، ففاتته صلاة العصر بسبب استعراض الخيل، فلما علم هذا قال ردوها علي، فطفت مسحا بالسوف والأعناق. بعض المفسرين بيقول لا، هو يعني ما كان نبي الله سليمان إن هو يقتل الخيل، فبعضهم قال لا، فضلك مسحا ان مسح عليها رفقا بها، وبعضهم قال لا ده قتلها فعلا، لان كان في شرعهم كان لا ينهى عن قتل الخيل، فالله اعلم بالحقيقه. هو عمل كده ليه؟ اراد ان يستأصل حب الخيل من قلبي لانها شغلته عن صلاه العصر، شفت ايه؟ فاذا يبقى اذا ايه؟ اذبحوا بقر اتتخذونه هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون ايه؟ من الجاهلين. طيب نبي الله موسى لما قال لهم ايه؟ اذبحوا بقر. اي بقر؟ هل حدد لهم شيئا؟ ما حدد لهم شيئا، وما تعنت عليهم ابدا، بل قال لهم اذبحوا بقر، اي بقر، فلو قاموا الى اي بقر وذبحوها لكفتهم، ولاخذوا جزءا من هذه البقره كما امر الله عز وجل، وضربوا بها جسد الميت فقام الميت ونطق من الذي قتله، لكن لا، هم برضه في تعنت وتشدد، عمالين باي طريقه ايه؟ يحاولوا ايه؟ يتعنتوا ويتشددوا. والتعنت والتشدد هو من اعظم اسباب التشدد الذي يعانيه الناس، بمعنى الذي يغالي في دين الله عز وجل ويتشدد يعاقب بنفس العمل، والجزاء من جنس العمل. ولذلك تجد اكثر الناس انسلاخا من هذا الدين هم اكثر الناس تشددا. يعني ربنا يعافينا ويعافيكم، الجماعة اللي كانوا بيكفروا الناس، جماعة التكفير، كان الواحد فيهم تشوفوا في العبادة سبحان الله خوارج. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يصف الخوارج لأصحابه يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. سبحان الله، ده بيقول لمين النبي عليه السلام؟ ده بيقول لسيدنا عثمان وابو بكر وعمر وعلي وسائر الصحابه، بينهم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم. ده سيدنا عثمان في اثر صحيح سنده كالشمس كان يصلي كل ليله الوتر بالقران كله في حضن الكعبه، كان يقف في حضن الكعبه يصلي ركعه الوتر بالقران من اول البقره لاخر الناس كل ليله. وعربهم داخل النبي عليه السلام بيقول لسيدنا عثمان والفارس الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. طب يبقى صلاة الخوارج شكلها إيه؟ وعلى الرغم من ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ليه؟ لأنه شد، فلما شدد شدد الله عليه. شفت إيه؟ فبتوع التكفير كان يقول لك إيه؟ يقول لك طب الناس دي كفر، ماشي. طب هو ده بيصلي وملتاح وداخل بيت ربنا، أو حتى لو ما كانش ملتاح بيصلي بيت ربنا، يقول لك لا أدري هل هو موحد ام كافر، فانا متوقف.

في قتاله مع الروم يقول له قائد الروم يا خالد أتزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ قال أجل نتوكل على الله حق التوكل. قال إذن فهذا كوب من السم فاشربه، مش كوباية ماء وعلى نقطة سم، لا دي كلها سم. خيال فأخذ الكوب فالجنود حاولوا منعه، لا لا تفعل يا خالد خايفين عليه. قال دعونا، فمسك الكوب وقال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله. يقول الراوي فشرب خالد السم فما ازداد إلا الصحة والعافية. ما شاء الله، هو حد يعملها منك يا اخوانا؟ يقول الشيخ محمود وصفنا وصف للشفاء نشرب كوباية سم ودخلونا تاني مستيقنا ده بس. فشوف شوف التوكل، ثقة في الله يقين، شيء عجيب جدا، شيء فوق الوصف. سيدنا حاتم الأصم رحمة الله عليه لما كان عايز يوم يسافر يحج وعنده أولاده قال إني ذاهب إلى الحج، قالوا لا تتركنا لمن؟ ليس عندنا طعام ولا شراب، من يأتينا بهذا؟ عنده بنت واحدة تعلم من هو الله سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين يا أخوان النهارده محتاجين والله يعرفوا من هو ربنا سبحانه وتعالى، فعال تعلم أن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. فقال اذهب يا أبي، اذهب يا أبي فما علمناك رزاقا، ما علمناك إلا أكالا، والله هو الرزاق. فذهب الرجل وقلبه مطمئن، يوم يومين ثلاثة الأكل خلص، كل عمال يعايش في مين؟ في البناية الصغيرة دي. هيا ست ما علمناك إلا أكالا، فمن هذه الأكل ولاتي أذينا بنموت من الجوع. فدخلت الابنة تعلم أن الله عز وجل قال في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا إله غيره ولا رب سواه. فقامت تدعو، فهي تدعو يوم يمر مين؟ أمير البلد، وأمير البلد لازم يكون راكب على الخيل، لا المرة دي لازم ينزل ها بأمر من الله، ينزل يمشي على رجله ويمشي بقى وبعدين مش يعني هو دايما يمشي في الشارع العموميه، لا يخش في الازقه عشان يمر من امام بيت حاتم الاصم. اول ما يمر يقوم ربك عز وجل يلقي عليه العطش، يعطش. وطبعا انت عارفين المرة بقى مياه معدنيه ومنرال ومش عارفين، بس ما كانش معاه حاجه خالص، قال لهم اريد الماء. فلقوا بيت حاتم الاصم مفتوح، بيت كرم. فدخل واحد راح جاب له كوب ايه من الزير كده، وقام الزير اتفضل يا امير، مسك شرب. قال الله ما أجمل وما أطيب هذا الماء، بيت من هذا؟ قالوا هذا بيت الرجل العابد حاتم الأصم. قال وأين هو؟ قالوا هذا ذهب إلى الحج. قال وأين أولاده؟ قالوا بالداخل. قال لعله تركهم بغير طعام وأشراط، ربنا يوقف قلبه إيه؟ الرحمة على غير عهد الأمراء، لعله تركهم إيه؟ بغير طعام ولا شراب. يوم يطلع طرة عارفين بيبسها إيه؟ حزمة كده ويحط بها طرة للذهب والفضة كده، خد بال حضرتك. فقام طلع السره وقام رميها بين في وسط الدار، ونظر بقى للرعايا والوزراء والجنود وقال من احبني فليصنع مثل ما صنعت. حد يقدر ما يحبش الامير؟ في اول تشكيل وزاري امسك وزير الداخليه ولا وزير الاقتصاد ولا بتاع، المهم كله مسك البتاع وقام رمي ايه في وسط الدار. الدار اتملت ايه؟ ذهب وفضه. ايه العيال شافوا الموضوع ده؟ اتجننوا ما شاء الله، ايه كل ده خير؟ دخلوا بقى على السوم لو ايه بتبكي، ايه يا بنت الحلال ده ربنا كرمنا من واسع يعني، ده دار مالي ذهب وفضه. فقالت لهم ابكي لانه قد نظر الينا مخلوق نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل جلاله. يبقى اذا في توكل على الله عز وجل سبحانه وتعالى. يبقى قالوا ايه؟ قال انها بقره لا ذلول يعني مش مذلله، ها تثير الارض يعني تثير الارض يعني تحرس الارض، يعني هي لا تحرس الارض اصلا، لان انت عارف من فوائد البقره عزك الله ان هي يستخدمها في الحرث وفي ايه؟ وفي السقايه، ان هو يربطها في الساقيه تلف تقوم جايبه له ميه. فدي ما كانتش من الصنف ده، لا تقدر تخليها تحرس الارض ولا تقدر تخليها ايه؟ تجيب الميه. طب ايه فائدتها؟ يبقى لا بل تثير الارض ولا تسقي الحرث، مسلمه مسلمه لا شيء فيها، ما فيهاش ولا عيب، لا ودن مقطوعة ولا أمس معوجة ولا حاجة بتلعب في الحاجب ولا مش عارف تلها بدل ما هو دم من ورق، يعني ايه يعني سليمة 100%. قالوا بس شبعوا بقى، شفت ايه على الصبح لحد ايه خربوا بلطة وجم في الاخر ايه يقعدوا على فكرة.